كثير من الناس يظن أن الأيمن أفضل مطلقا ويستعملون في جميع حاجاتهم، حتى إذا وقفوا عند الباب وأراد الدخول قال اليمين اليمين، وهذا لا أصل له، وهذا لا أصل له. وحديث عائشة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، هذا فيما يخصه، يعجبه التيمن فيما يخصه لا ما يعم الآخرين، لا ما يعم الآخرين. ومن ثم السنة إذا وقف مجموعة عند الباب أن يقدموا أكبرهم قدرا، سنة يقدموا أكبرهم قدرا، فإن كبر القدر هو المعتبر. والدليل على هذا أنه حين أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من لبن ما بدأ الداخل بمن على يمينه، وإنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا أنك تبدأ بكبير القوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على هذا الأمر، ولقال النبي صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن، وإنما حين أخذ النبي الإناء وشربه أعطاه من على يمينه، وهذا إذا كان الإناء واحدا لا يختص بواحد دون الآخر، فإنه بعد ذلك إذا أعطي كبير القوم يعطي بعد ذلك كبير القوم من على يمينه. وكان عن يمينه صلى الله عليه وسلم أعرابي، وكان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وقال الأعرابي لا أذر بفضلك أحدا وأبى أن يعطيه أبا بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيمن فالأيمن، فدل ذلك أنه ليس على إطلاقه أنه يقدم اليمين مطلقا، الناس إذا وقف عند الباب قال الأيمن فالأيمن، هذا غير صحيح، إنما هذا فيما يخصه، إذا وقف مجموع عند الباب يقدم الأكبر قدرا. والدليل على هذا الحديث أنه إذا دخل بالإناء ما أعطاه من على يمينه، بل أعطاه الأكبر قدرا، ثم بلك يعطي من على يمينه.